اللي يا شمس البشاير طارت وهاني الاوان كل وحل الستاير نور الاشاير يبان. هلي اللي يا شمس طاير منايل فوق المكان والزمان الخلخ الطاير منايل فوق المكان والزمان مصر الشباب العزيزة آمن مصر اللي قاضت ليالي بحر الظلام الرهيب تسهر عليها المبالي تزعق وانا من طبيب مصر اللي قاضت ليالي بحر الظلام الرهيب تسهر عليها المبالي تزعق وانا من طبيب البس بلاها ودواها بعيون شبابها النجيب الفت بلاها ودواها بعيون شبابها النجيب تسلم عيون الاطباء ويعيش حكيم الزمان هلي يا شمس البشاير طارت وهان الاوان قولي وحل الستاير الشباب المداوي شقشق يا نور الصباح تظهر اصول البلاوي تظهر عيون الجراح قال الشباب المداوي شقشق يا نور الصباح تظهر اصول البلاوي تظهر عيون الجراح يخضر الاغاني يسري العبير في البراح اختر عود الاغاني طبعا يسري العبير في البراح تسرح في مصر الاماني زي النشيد والادان هني يا شمس البشاير طابت بأهل الاوان قولي وحل الستاير ورخي الطفاير مناير فوق المكان مصري مصري مصري الشباب العزيزة آمين مصر العلوم والصنايع والفلاحين والغطار مصر الجنود بالمدافع متسلحين للميدان طبعا مصر العلوم والصنايع والفلاحين والغطار مصر الجنود بالمدافع متسلحين للميدان مصر السلام بالمعارك يفرش يغطي المكان طبعا مصر السلام بالمعارك يفرش يغطي المكان ينتهي يا شمس الحريره